يقول لو أنها اشترطت في العقد أن تكمل دراستها فليلزم نفقة الزوج لها. الزوج لها لا يلزم بدراستها، لكن نفقة لا. الدراسة شيء والنفقة شيء، هذا حكم وهذا حكم. يقول من هو ولي أمر المرأة المتزوجة، زوجها أم أبوها؟ المرأة سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، كبيرة أم صغيرة، تكون تحت ولاية رجل، فإذا تزوجت تكون تحت ولاية زوجها. نشزت عن ولاية زوجها أو فارقها زوجها تعود ولايتها لمن سبق، لأبيها إذا كان موجودا أو إذا كان موجودا، أو لأقرب عاصب كما سيأتي إن شاء الله في نفقة الأقارب. يقول نظرة الزوجة أن تصوم أسبوعا كامل فتسقط النفقة في هذا الأسبوع نهارا وليلا أم نهارا فقط؟ سيأتي إن شاء الله زمن النفقة متى، إن في أول يوم في أول النهار. يقول لو حجت الفريضة بغير إذنها هل تسقط النفقة؟ لا ما تسقط، لكن ما تلزمه نفقة الزوجة. تمام، يعني لو أن مثلا امرأة عندها ابن عمره 20 عاما وقالت لزوجها أنا أريد أن أحج الفرض، فقال لا تحج الفرض، فحجت، ثم بعد الحج طالبت بنفقة الحج، الذهاب والإياب ونفقة الأيام التي مكثت. نقول نفقة الذهاب والإياب ونفقة المحرم ليست على الزوج، وإنما على الزوج النفقة اليومية كأنها لم تسافر. يقول إن كانت ولاية الزوجة لزوجها فلما لا ينفق عليه وهي في سجن لم يكن لها مال. شوفوا دائما النفقة مقابل الاستمتاع، إذا فات الاستمتاع بها بسبب من نفسها أو بظلم من غيرها تسقط النفقة، وإذا كان سبب عدم الاستمتاع بها من الله كالمرض يلزمه أن ينفق عليها. يعني مثلا الزوجة مريضة وراد الزوج أن يطأها، قالت أنا مريضة وهي مريضة فيها حروق مثلا، تلزمه الزوج النفقة لأن هذا شيء ليس من نفسها ولا من البشر، من الله. طيب متى تصوم مثلا الزوجة؟ مثلا لو كان المرأة عليها قضاء وتريد أن تصوم في وقت موسع، وقت ساعة مثلا، تريد أن تصوم في محرم، تستأذن الزوج ها؟ أو إذا سافر، أو إذا الزوج صام تصوم معه. أيوه صلى الله على محمد. أيوة، يعني امرأة تريد أن تخدع زوجها تقول لو تصوم غدا وما تخبرها أنها سوف تصوم، إذا صام تصوم عشان ما تسقط النفقة. يقول أليس في اشتراط الاستمتاع بالزوجة سببا للنفقة يجعل منها مجرد سلعة؟ الله يقول فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. فالصداق والنفقة على قدر مقابل الاستمتاع، ليجعل هذا فرق بينه وبين الزنا، فقد يزني الشخص بلا مقابل. أما المرأة في الإسلام معظمة، الرجل لا يقربها إلا بعقد غليظ يدفع شيئا مقابل الاستمتاع بها. والله اللي يقول فما استمتعتم به منهن، الله يقول وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. فالله خلق النساء للرجال لاستمتاع الرجال بهن، ليستعين الرجال بهن على طاعة الله، فلا ينظر إلى محرم ويؤدي شكر نعمة الله عز وجل على ما نعم عليه بهذه المتعة الحلال. يقول هل حكم امتناع الزوج عن النفقة عند المشاحة تكون في كل وقت، وهل الإنفاق عليه في هذه الأوقات الستة يكون من حسن العشرة؟ مثل ما أخبرناكم سابقا هذه عند المشاحة أو تشاحة عند القاضي أو طلب منك الحكم الشرعي عند المنازع بينهما هذه. أما عند الاختيار وعدم المشاحة فلو شاء الزوج أعطاها ما يملك ما حد يمنعه. يقول أن الزوج لا يرى وجوب الحج على الفور وأرادت المرأة أن تحج فمنعها تسقط النفقة قياسا لسقوطها في صيام قضاء رمضان مع ساعة الوقت الذي يحكم فيها القاضي، ما يراها القاضي هو يفعله. يعني لو رأى القاضي أن الأمر الوجوب وهو الصحيح للوجوب الفور يلزمه بالنفقة وهكذا. يقول إذا كانت النفقة تلزم الزوج إن كان زوجته مريضة فلماذا لا تلزمه النفقة إذا سافرت للعلاج؟ لا للعلاج مثلا، صح العلاج لحاجتها، طيب صحيح هو العلاج لحاجتها، طيب وهي غير مسافرة لكن مريضة تلزمه النفقة، ما الفرق بينهما؟ ها طار عليه. ليس المراد فقط بالمتعة متعة الوطء والجماع، بل مجرد وجود الزوجة في البيت يأنس الزوج ويتمتع بوجودها، يشعر بألفة ومودة ويشعر بأنس. فهذه الأنس والمودة بوجود الزوجة في بيتها وفي بيته ولو مريضة يتمتع بذلك فتلزمه النفقة، لكن لو سافرت ليست في البيت فما يتمتع مثلا بالنظر إليها أو يأنس بجلوسها أو بالحديث معها فتلزمها النفقة إذا سافرت. يعني أحيانا المتعة بالجماع للمرأة فتلزم النفقة، وأحيانا بالحديث تلزم النفقة معها، وأحيانا بخدمته يعني بالجلوس في بيته لتخدمه تلزم النفقة وهكذا. يعني ليس المقصود فقط الوطء لكن المقصود الأعظم لا شك الوطء. عطنا الجرمية ها؟ يقول هل تجوز رؤيتها بالصور؟ التصوير محرم لا يجوز، فالتصوير من أجل الخطبة ليس من الضرورات، فلا يجوز المرأة أن تصور لتري نفسها لخاطبها.